الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء الثامن من الجزء السادس عشر من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرزاق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصرة الفضائية. أهلا وسهلا في الدكتور. يا أهلا ومرحبا بحضرتك. يا مرحبا بك فالدكتور. عايزين فالدكتور نراجع الأسماء والصفات في من بداية سورة مريم. نعم. كاف ها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا. نعم، تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ذكر رحمة ربك عبده زكريا، الرحمة هنا الرحمة الخاصة، على اعتبار ان زكريا عليه السلام نعم نبي ارسل الى هداية الناس، هداية شرعية أو التمسك بما يرضي رب العزة والجلال. نعم. فدايما الأنبياء والمرسلون يأتون بما يسبب الرحمة للناس من اتباعهم لشرع الله تبارك وتعالى ومنهج العبودية، إياك نعبد وإياك نستعين، التزام الصراط المستقيم، وهذا بحد ذاته رحمة خاصة. فهذا اللي ذكر ربنا سبحانه وتعالى في شأن زكريا وفي هدايته للمسلمين اللي كانوا في بيمثلهم بنو إسرائيل في وقتها، هم أصحاب الهداية الشرعية. نعم. فأرسل الله زكريا لأجل هذا الغرض. إذ نادى ربه نداء خفيا. نادى ربه نداء بصوت يعني منخفض، لا يعني ان هو ناداه في قلبه، يعني اذ نادى ربه نداء خفيا، يخفى في السماع على الاخرين، لكن هو بصوت تكلم به زكريا، مش لازم اقول لك ده بس ان ربنا سبحانه وتعالى يسمع او يعلم ما يدور في صدر الانسان، فمش محتاج دعاء. اذ نادى ربه نداء خفيا، اي نداء من دون ان يسمع احد هذا النداء. نعم. والرب اسم من اسماء الله الحسنى، اسم توقيفي. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة، بيان للدعاء بتاع زكريا أو الدعاء الذي ذكره في ندائه. نعم. والنداء والدعاء هيبقى هنا بمعنى واحد. ولم أكن بدعائك ربي شقيا. أي أن الله عز وجل يستجيب دعاءه، على اعتبار أنه نبي فدعاء النبي مستجاب، والطاعة السبب في استجابة الدعاء. ولم أكن بدعائك ربي شقيا. نعم. والآيات كلها شاهدة لتوحيد العبادة، على اعتبار أن الشخص في افتقار إلى ربه بالعبادة واستعانته بالله تبارك وتعالى، ربنا يسعده في الدنيا والآخرة. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. اشتعل الرأس شيبا يعني انتشر الشيب في الرأس حتى غطاه. نعم. ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي. نعم. وكانت امرأتي عاقرة. الموالي إن كانوا من أقاربه أو كانوا من العبيد. وكانت امرأتي عاقرا، وصف حال امرأته أنها لا تلد، فهب لي من لدنك وليا. هب وهب الاسم منه هيبقى الواهب، والاسم على صيغة المبالغ هيبقى الوهاب، فالوهاب من أسماء الله والواهب ليس من أسمائه. والوهب وصف، والوهب هيبقى وصف فعله سبحانه وتعالى. وبعض الناس بيقول لك الواهب على اعتبار ان بياخد من الآية ديت فهب لي من لدنك وليا، فيقول بعض السلف قالوا هذا يعني بورك لك في الموهوب وشكرت الواهب، على اعتبار ان الواهب من اسماء الله الحسنى. يعني لا، الواهب ليس من اسماء الله لان ما وردش بها نص، انما ورد الوهاب. والدعاء ده برضه بالنسبه للمولود مش سنه او لم يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام، وانما هو دعاء. نعم. يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يبقى هو هيرث زكريا على اعتبار ان زكريا مرجع في النسب الى آل يعقوب، ويرث من ايه؟ من آل يعقوب. واجعله ربي رضيا. نعم. يعني راضيا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمنهج النبوة طريقا وشرعا والإيمان برسل الله جميعا يعني. نعم. واجعله يا ربي رضيا، ترضى عنه ويرضى بدينك ويتبع شرائعك. نعم. ده فعل طبعا، فهب ده فعل دعاء. واجعله برضو فعل دعاء، والجاعل من أسماء الله المقيدة، والجعل وصف فعله. نعم. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، اللي سماه ربنا سبحانه وتعالى. هم بيقولوا اللي سماه جبريل. لا، هم مش بيقولوا جبريل. ممكن جبريل على النبي. جبريل اللي سماه لأليصابات. ووافق زكريا على الاسم، تشعر من القصه بهذا يعني. في لفه كده في التسميه يوحنا. لكن هو اللي سماه ربنا سبحانه وتعالى. انا نبشرك بغلام اسمه يحيى. اسمه يحيى. نعم. لم نجعل له من قبل سميا. فلم يجعل يحيى اللي هنا الفعل منفي اسما من قبل. ونبشرك بشر، تبشير وصف فعل، التبشير هيبقى وصف فعل، والمبشر ليس من الاسماء على حسب ظني. شوف كده تاكد. مش من الاسماء انا ما اعتقد. ايوه الله اعلم، ما وردش. نعم. ولو ورد حد يبقى خلاص حجة على الدليل يعني. النص هو اللي يحكم في الموضوع. قال رب أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين. فهو علي هين على اعتبار أن خرق العادة زي العادة، كلاهما مخلوقان لرب العزة والجلال، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. قال قولا، والقائل ليس من أسمائه، والقول وصف فعله. وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. خلق خلقا فهو الخالق. نعم. الخالق اسم من أسماء الله الحسنى، والخلاق كذلك. ورد النص بالخالق وبالخلاق. وأحسن الخالقين كاسم مقيد. تمام. ولم تكن شيئا. قال رب اجعل لي آية. الرب من أسماء الله، اجعل الجاعل ده فعل دعاء طبعا، الجاعل هيبقى اسم مقيد. وقال تقدمت، قال آيتك ألا تكلم الناس، ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية. سوية. ثلاث أيام متواصلة لا تكلم الناس. فخرج على قومي من المحراب. المحراب ده اللي كان فيه مريم. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق. فخرج على قومي من المحراب، أي بعد الدعاء ورد الملائكة أو رد جبريل عليه من قبل الله تبارك وتعالى وبشارته بيحيى. نعم. فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشي. وعشي. نعم. أوحى بالإشارة يعني أشار إليهم لأن هو لم يتكلم معهم ثلاثة ليال سوية. وعلى فكرة دي برضو كانت تمهيد لقضية أن عيسى عليه السلام في كلامه وهو في المهد اللي هم طبعا حذفوها. نعم. أن مريم أيضا تكرر نفس اللي كرره مين؟ زكريا. زكريا في الصمت. فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. بقوة. خذ الكتاب بقوة أي نفذ الأوامر التي جاءت في الكتاب بعزم شديد. وحزم. وآتيناه الحكم صبيا. أي أن الله تبارك وتعالى علمه الكتاب والحكمة وهو صبي وأيضا أصبح من صغره حاكما في الموالي أو حاكما فيما يتعلق بتكليف والده له بمراعاة الأحوال التي تخصه يعني. يعني آتيناه الحكمة صبية، هل هي مقصود بها النبوة ولا مقصود بها أنه أصبح ملك على بني إسرائيل؟ لا، ما هو نبي من صغره. ما هو ربنا بشره بيحيى. يحيى عليه السلام نبي منذ أن بشره ربنا سبحانه وتعالى. بشر ربنا سبحانه وتعالى زكريا. زكريا ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر في شأن زكريا، احنا بنقول لك المشهد هنا ما يتاخدش من ايه، من مكان واحد، او الصورة لا الكلية لا تؤخذ من مكان ايه واحد. نعم. هو لما طلب من ربنا سبحانه وتعالى ان ينجب ولدا اللي هو يحيى عليه السلام، فربنا بشره بيحيى بيحيى عليه السلام نبيا وسيدا وحصورا زي ما ربنا سبحانه وتعالى اخبر. نعم. واخبر الله تبارك وتعالى ايضا في موضوع القصة نفسها ان هذه القصة جاءت كأمر غيبي للدلالة على ان ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم حق. فكل اللي ورد فيها ورد فيها من أنباء الغيب، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. فكان يحيى عليه السلام نبي من الأنبياء من صغره، زي ما عيسى أخبر أنه حيبقى نبي من صغره. نعم. فهو موجه بتوجيه رباني بوحي من الله تبارك وتعالى في حياته، زي يوسف لما كان في البيت ما كان صبي وأخبره الله تبارك وتعالى بالوحي أنه سيخبر إخوته وينبئهم بما فعلوه به. يعني ده أمر ما فيش فيه مشكلة ولا حاجة يعني. تمام. هم بيعبر عن يقول لك وامتلأ بالروح القدس وهو في بطن أمه. امتلأ بالروح القدس مش عارف يعني، يعني امتلأ بالروح القدس عندهم طبعا ده مصطلح هم ابتدعوه من كسهم. من كسهم من كسهم من كسهم. يعني ما اي واحد بيغطسوه قبل الرشم اللي هو موضوع التعميد. التعميد. اي واحد بيعمدوه فبقول لك ده بيمتلئ بروح القدس ويرشموه عشان روح القدس ما يخرجش منه. ما يسربش ما يسربش. فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. نعم. يا يحيى خذ الكتاب بإيه؟ بقوة. وآتيناه الحكم صبية وحنانا من لدنا، أي رحمة وعطفا أعطاه الحق سبحانه وتعالى. أو أعطى يحيى هذا الحنان وهذا العطف. وزكاة أي رفعة ومكانة. وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. ده قصة يحيى عليه السلام. كلمة وأتيناه طبعا ليس من أسمائه المؤتي، والإتيان وصف فعله. نعم. ويوم يبعث حيا، يبعث ده مسند إلى الحق سبحانه وتعالى، بعث بعثا فهو الباعث، والباعث ليس من أسمائه الحسنى. لم يرد نص بها. نعم. ولا يصح تسمية الله عز وجل البعث، وإن كان في المشهور يعني. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. لذلك كده انتهت قصة زكريا. نعم. بس مرتبطة بمريم. يعني قصة زكريا لما تأتي يبقى تعرف ان فيها قصة ايه؟ مريم. مريم. نعم. هنا لما تقرأ في الكتاب المقدس ملاش اي علاقة. يعني صحيح. احنا عندنا مثلا لما ربنا سبحانه وتعالى يذكر قصة مريم فبيبقى فيه مقدمات. ايه المقدمات؟ المقدمات واذ قالت الملائكة يا مريم ان الله اصطفاك. نعم. وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. وهي كانت في كفالة زكريا. فربنا سبحانه وتعالى خاطبها بهذا، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. نعم. الكلام ده وهي في كفالة زكريا. ارتباط زكريا بالقصة لسه موجود، لان هو ذكر في البداية ان زكريا عليه السلام تكفل بمريم. وظلت في المحراب ورعاية خاصة، وبين أن ذلك من أنباء الغيب، فقال ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. ثم جاءت الملائكة لمريم وهي في كفالة زكريا. نعم. ساعتها كانت أليصابات حملت، أو الحمل تقريبا في وقت واحد، لأن حدث الحمل جاء بعد ما زكريا شاف مريم وتخرق العادة على يدها في مسألة الرزق. هنالك دعا زكريا ربه في نفس التوقيت ده، فكلم أو دعا ربه أن يرزق بيحيى، فبشره الله عز وجل بيحيى. وكان لسه يحيى ما جاش. بس خرج على قومه من المحراب فأوحى إليه من سبحه بكرة وعشي. طيب هو دلوقتي خرج على قومه، قعد ثلاثة أيام لا يخاطبه، وذهب إلى زوجته لأن كل يوم بيروحوا بيه، يعني مش حكاية. فحملت منهم مين؟ بيحيى. وفي نفس الوقت ده، الأيام البسيطة دي اللي ممكن تعد على أصابع اليد، جاءت الملائكة. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وجيها فين؟ في الدنيا، في الدنيا والآخرة. والآخرة. ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. يعني كلم الناس، هو طفل وهو كاهل عدى الثلاثين. هيكلم الناس. هيكلم الناس يعني ايه؟ هيكلمهم بالوحي. نعم. لان هو لما نطق نطق بوحي. عيسى هو طفل نطق بالوحي. نطق بالوحي. بس هنا في نقطه فالدكتور، يعني نلاحظ ان قصه زكريا ويحيى كانت عباره عن تمهيد للي هيحصل في قصه مريم وعيسى، ان مثلا يعني تخفيف استغراب الناس من هي كيف تحمل ابنا وهي لم تتزوج، بان زكريا نفسه كان شيخ كبير وامراته عاقر فانجبت ولد. شوف، كان عند او في بني اسرائيل بصفه عامه من اول سيدنا ابراهيم نعم لغايه عيسى عليه السلام، مرورا بداود، بموسى وداود وسليمان. نعم. خوارق العادات عندهم لا تنقطع. يعني مسألة إن يشوفوا واحد عندهم كده يطلع ما هوش إنسان ويطلع في صورة إنسان أمر عادي، زي ما ربنا سخر الجن لمين؟ لسليمان. نعم. هم كانوا بيشوفوهم رايحين جايين. وبيشوفوا الحيوانات وهي واقفة قدام سليمان، وسليمان بيكلمها وهم بيكلموه. بس مش مفهمين حاجة، فسليمان بيترجم له. نعم. علمنا منطق الطير. مسألة إن الجن يشتغلوا وبنو إسرائيل اللي هم بيمثلوا المسلمين، يعني احنا بنتكلم عن المسلمين مش بنتكلم عن مصطلح يهودي أو كده. نعم. كانوا ناس على التوحيد وعلى الإسلام وعلى منهج الأنبياء. فكانوا يرون الجن وهم يصنعون ويبنون في بيت المقدس اللي هم بيسموه هيكل. نفس الوضع عندما يأتي ملك مصور في صورة إنسية، أو يجي في هيئة زي ما بيقولوا، قالوا الملك جه للرعاة في صورة حمامة، أخبرك إزاي؟ الخوارق دي كانت موجودة. بس هنا هل ده يمنع ان هم يسألوا عن الاسباب؟ لا، كانوا بيسألوا ازاي اليصابات اللي هي زوجة زكريا على حسب ما سموها هم يعني هتحمل بمين؟ بيحيى. وده عاقر، فيخرج مثلا 3 ايام يصوم عن الكلام، ما بيتكلمش ليه؟ عشان في حاجة خارقة هتحصل يعرفوها من كده. طب لما جت مريم وصامت عن الكلام، نعم، ففي حاجة خارقة هتحصل، لأن هما طبعا حطت نفسها في موضع شبهة، حطت نفسها في موضع ايه؟ شبهة، فلازم حد يبرأها. فكانت البراءة بخارق العادة. نعم. تكلم هنا عيسى عليه السلام في المهد. الإشكالية الكبرى إن هما جم على قضية كلام عيسى في المهد وحذفوه. وبدأوا زي واحد عايز يألف حاجة يلزقها في مين؟ يجيبها في مين؟ يجيبها في زكريا؟ يجيبها في يحيى؟ يجيبها في مين؟ ما فيش حد عارف يذكر الحقيقة، إما لتعمد تحريف الحقيقة فيجي القرآن يكشف. يعني القرآن لما نزل كشف الحقيقة. فلما انكشفت الحقيقة كل حاجة رجعت لأصلها. يعني هنا مثلا تعالى نرجع لقضية ايه؟ الحديث عن زكريا عليه السلام. نعم. الملك راح لمين؟ لمريم. احنا كنا بنتكلم على ان الشهر السادس اللي اليصابات حملت فيه كانت في شهرها السادس، وكانت بتستر نفسها علشان محدش يعرف انها حامل. في الشهر السادس ارسل جبرائيل الملاك من الله الى مدينه من الجليل اسمها ناصره. نعم. اللي بينسب لها النصارى، ومن الذين قالوا انا نصارى نسبه الى الناصره اللي تولد فيها عيسى عليه السلام، او نسبه الى مناصره الحواريين من انصار الى الله. هو النصارى سميت كده يعني. إلى عذراء مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف. عذراء لرجل من بيت داود اسمه يوسف، واسم العذراء مريم. خلي بالك من الحتة، لأن الحتة دي فيها مشكلة كبيرة جدا جدا جدا جدا. نعم. عذراء معروف يعني ايه عذراء؟ من مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف، فدخل إليها الملاك وقال سلام لك أيتها المنعم عليها. المنعم عليها اللي هو ورد عندنا احنا ان ربنا طهرها واصطفاها على نساء العالمين. نعم. الرب معك، ربنا يرعاك يعني. مباركة أنت في النساء. فلما رأته اضطربت من كلامه وفكرت ما عسى أن تكون هذه التحية، يعني مين يكلمني كده؟ فقال لها الملاك لا تخافي يا مريم، لأنك قد وجدت نعمة عند الله. نعمة عند الله. وها انت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع. هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى. هنا بقى دي من كيسهم دي. ابن العلي يدعى دي من كيسهم. ويعطيه الرب الاله كرسي داود أبي. هو ابو داود. عشان كده ألفوا نسبه ليوسف. فلما جابوا نسب عيسى عليه السلام قاموا ناسبينه ليوسف. هو يوسف قرب منها. هي تهمة، هي لازقة يا عم، انت جاي تجيب لي مشكلة دلوقتي انا ما قربتش منها. ازاي تنسب لي واحد انا ماليش دخل فيه؟ ده الواحد اي واحد يقول لك دي مصيبة، ليه انتوا جايبين له مصيبة؟ ده اغرب حاجة موضوع يوسف النجار ده. صحيح اهو، ابن العلي يدعى ويعطيه الرب الاله كرسي داود ابي. ابوه منين؟ ويملك على بيت يعقوب الى الابد ولا يكون لملكه لملك نهاية. الكلام ده كله دخل بولس، ملوش علاقة على الاطلاق بالقصة ولا بالقضية. ده عيسى عليه السلام اتولد بخارق للعادة، زي ما اتولد يحيى بخارق للعادة برضه، زي ما خلق آدم من غير أب أو أم. وعيسى نفسه هو اللي قال الكلام ده لما نطق في المهد، الصورة اللي أخفوه. بس هنبين نبين للناس إزاي إن الصورة دي اتخفت وتلعب فيه. بص كده، فأجاب الملاك فقالت مريم. فقالت مريم للملاك كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا. هي ساعتها كانت عارفة. كده الموضوع، الموضوع يعني مفترض ان هي ما تستغربش. هي خطيبة يوسف وهيتجوزه، ومش بعيد ان هي تجيب يسوع زي ما الملاك قال لها. هي لو كانت لست عارف رجلا، لا انت معروف ان انت مخطوبة لمين؟ يوسف. عارفة؟ طب يقول لست اعرف رجلا، يعني ما فيش حد مثل. شوف التعبير القرآني عندنا احنا بيقول ايه في سورة مريم. شوف اقرا بقى، شوف الكلام. واذكر في كتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. سوي. طب دلوقتي كانت فين؟ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. كانت في المحراب. وقاعدة بجنب ناحية الشارع كده. نعم. فاتخذت من دونهم حجابا، يعني هي خالية بنفسها. فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سوي، اللي هو جبريل عليه السلام. نعم. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. هي قالت إني أعوذ بالرحمن، وذكرت اسم ربنا الرحمن. نعم. إن كنت تقيا فأعوذ بالله أن تؤذيني. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. طيب الولد هيجي ازاي؟ كنت انت رسول ربنا. قالت أن يكون لي غلام. ها؟ ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية. ولم يمسسني بشر، ده التعبير الصادق. محدش قرب مني، محدش مثلي. إنما التانية ولم أعرف إيه؟ رجلا. رجلا. إن لم أعرف رجلا. أمال يوسف النجار ده لازمته إيه؟ لازمته إيه؟ لا حيرني. ولم يمسسني بشر، يعني بزواج. نعم. ولم أكو بغية بزنا. قال كذلك قال ربك هو علي هين. لأن ساعتها كانت عارفة إن زكريا رزق بالولد في ما هو الكلام ده بعد موضوع زكريا. رزق بالولد. بقول لك يعني العمليه ازاي يعني؟ وعلى حسب كلامهم هم ان هم راحوا لمريم، او الملك راح لمريم بعد 6 شهور من حمل اليصابات. وبرضه الصوره اللي هم بيقول، ما بقول لك صوره مش موثوق فيها. ما هو مين اللي كان حامل في الاول؟ اخ بالك ازاي؟ ده مريم حصل لها كذا وكذا وكذا. يا اما ان كانت قصه زكريا بعد مريم يبقى تثبت لمريم، وان كان قبل مريم يبقى تمهيد لأنها تتحمل الصدمة في أنها تبقى حامل من غير زواج يعني. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا. يبقى آية للناس ورحمة زي ما زكريا ذكر رحمة ربك عبده ايه زكريا. طب وعيسى هيبقى رحمة على اساس برضو بيدل على طريق الرحمة اللي هو طريق الشرع. الرحمة هنا الرحمة الخاصة المتمثلة في الإرادة الشرعية والتزام الناس بمنهج العبودية، إياك نعبد وإياك نستعين أو اهدنا الصراط المستقيم. نعم. اللي هي شأن الأنبياء كلهم، الأنبياء كلهم رحمة على هذا المعنى. اللي هي التدبير الشرعي، التزام بالتدبير الشرعي. وكان أمرا مقضيا أداء قضاء ربنا سبحانه وتعالى. يعني ربنا قضاء فلازم هيتنفس. يعني أنت مالكش حيلة في المسألة دي. وبعدين إيمانها بربنا سبحانه وتعالى سابق فآمنت ورضيت فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، بعدت عنهم خالص يعني ما راحتش مصر. اهو فانتبذت به مكانا قصيا، ديت اللي ألفوا عليها قضية انها راحت مصر. وبعدين يعملوا بقى يافطة كبيرة، هو من مصر دعوت ابني. مصر ايه يعني؟ ده يوشع أو يوشع، مش عيسى. والله الله ما هو عيسى. من مصر دعوة ابني، الكلام ده ما جاش في شأن عيسى، جه في شأن ايه؟ يوشع أو هوشع. سبحان الله. فحملته فانتبذت به مكان قصير، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. طيب نقف لغاية هنا، لكن نرجع تاني لإيه؟ للصورة اللي هم صوروها. فقال يعني القرآن بيقول لك، هو الآيات القرآنية نزلت تصدق ما جاء في القصة من حق. نعم. وترد عليهم في الباطل، وتصلح العور والخلل اللي عندهم، وتقيم الحج عليهم في الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام. هذا القصد من ذكر قصة مريم في القرآن، وده ثابت واضح للعيان لمن يملك المقارنة يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فبيقول إيه؟ فقالت مريم للملاك كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا. يبقى الصح يقول لم يمسسني بشر ولم أكن بغية، ولا يقول لم أعرف رجلا. المتناقضة في ذاتها مع معرفتها ليوسف ونسبة الولد ليوسف كمان. تفهمها ازاي دي عندهم؟ كان الله في عون النصارى صحيح، إن عامة الناس هناك في من المسيحيين اللي موجودين ازاي يفهموا الكلام ويستوعبوه؟ انا ما استغرب يعني. الا ان يوسف النجار هو زكريا، ولكن هم لخبطوا الحكايه. ممكن هو ده المتوقع، لان يوسف النجار كان عمره 80 سنه او 90 سنه كمان، بيقولوا ان هو 90 سنه. 90 سنه وعاش بعد ميلاد عيسى 18 سنة. يبقى كان عمره كام؟ كان 180. 180. كان عمره 180. واحد عنده 90 سنة. خد بالك ازاي؟ وتقول أنا لا أعرف رجلا. فالسن ده ما يركبش على شاب هيخطبها. إنما يركب على إيه؟ ويتوافق مع زكريا. النجار. وزكريا كان نجار. ونسبه لحد ابراهيم، ونسب زكريا لحد ابراهيم. بس هو زكريا ملوش علاقه بمساله حمل مريم، او ان هي هتتجوز، هيتجوز مريم، او ان هو خاطبها، او انه خاطبها، ده هو كفيل ليه. فاجاب. المهم كده بدات الصوره ايه يبان، احنا تكشف تتكشف، او حتى نشوف ازاي اتلعب فيه القصه. لكن في الحقيقه اهو، فاجاب، شوف هم عملوا ايه. فاجاب الملاك وقال له الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك. فلذلك ايضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله. ابن الله دي برضو من كيسه. لأنه قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. نعم. فلما تكلم عيسى عليه السلام ما قالش أنا ابن الله، قال إني عبد الله. والعبودية لو أطلقت على أو البنوة لو أطلقت على معنى الولاية والعبادة هتبقى من قبيل المجاز اللفظي، وإن كان مثلا زي مثلا سليمان ابن الله وداود ابن الله، فابن الله يعني يعني عبده نبي ولي، كل الكلام ده معنى صحيح. نعم. لكن هم هنا قالوا لا، ده لازم بولس يقول لهم المولود منك يدعى ابن الله. وهو ذا الإصابات نسيبتك، هي أيضا حبلى بابن في شيخوختها. خلي بالك بقى، وهذا هو الشهر السادس لتلك المدعوة عاقرة. خلي بالك، يبقى هو دلوقتي بينهم ست شهور. هيبقى يحيى أكبر من عيسى كام؟ ست شهور. لأنه ليس شيء غير ممكن لدى الله. هو علي هين. هو علي هين. نعم. طيب، يبقى إذن مسألة ذكر العلاقة بين مريم وبين زكريا وبين إليصابات ما بنتش عندهم، مع أن المفروض أن أصلا ده يجيب حياة عيسى من تفاصيل التفاصيل من أول ما نشأ. نعم. لكن يجيب قصة زكريا وتيجي تبص تلاقي العلاقة مع زكريا ماشي في إيه؟ ما كانوا مش هنا خالص. ماشي. ده المفترض يتعمل له سفر صغير كده قبل الاناجيل. راح. ده لو اتعمل يعني. او كان موجود وراح. صحيح. صحيح. ان يعني حاجه زي كده ما تروحش. لان انت لو هو في اول انجيل لوقا قال ان في ناس كتيره كانت بتالف قصه في الايه؟ الامور اللي هي خاصه بعيسى، فانا قلت الف قصه انا كمان. طب القصص الثانيه مين قال لك ان هي باطله؟ ممكن تكون هي فيها الحقيقه. انت اللي مش وانت اللي كلامك مش مظبوط. هو ده الواقع، ومن كلامه نثبت ان هو مش من الحواريين، لان هم بيدعوا ان الاربعه دول اربع نجيل كاتبهم الحواريين. ده اللي الرد الطبيعي بتاع عامه النصارى، ده اللي بيضحكوا بيه على العامه. العامه هناك مساكين والله. مساكين. نعم. عامه النصارى هناك ما يعرفوش عندهم حاجه. لو واحد منهم بقول لك حقق في المساله، بقول لك اهو لو جبت وكيل نيابه قلت له خد اقرا الكلام ده وطلع ملاحظاتك عليه كمحقق، شوف هيبقى رد فعله. وانا بقول الكلام ده كواقع، مش عمليه القصد منها مثلا احراج النصارى وكده يعني، لا. نعم. والله احنا نتمنى له الخير، بس ايه رنتوا شوفوا، ولو ما شفتوش حاجه اخبرك ازاي، بس قارنوها بالايه؟ بالقرآن. وما تفترضش في القرآن ان محمد لا معرفش زي ما الأساوسة بيضحكوا عليك او بيقولوا لك، لا. نعم. احترم الامور بالشكل اللي احنا بنحترمك فيه. احنا بنقرا كتابك ونشوف، لو في حق احنا معاك فيه، ولو في باطل بنرد. ولذلك لما نيجي نتكلم على الكتاب بتاعهم، الكتاب بتاعهم ما ينفعش التعامل معاه الا بما يليق. ايه اللي يليق؟ ان ده في حق وفي باطل. الحق اللي فيه شهد له القرآن وشهد له النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. انه حق ليقيم الحج عليهم بان ما جاء في القرآن والسنة حق. يعني مش جاي، هو جاي مصدق لما بين يديه من الحق اللي موجود. طب لو كانت النسخ الأصلية، ما هو عيسى نزل عليه انجيل ما فيش شك في كده، وموسى نزل عليه التوراة وكانت في ألواح، وآتينا داود زبورا اللي هو كتاب داود عليه السلام، صحف إبراهيم، لو كان الأصل ده موجود بوضعه الأول ساعتها مش هيحتاج الناس لإيه؟ إن هم يقول لك أنا هقرأ في القرآن. نعم. لأن هو القرآن واحد. لكن لما ربنا أرسل القرآن؟ لأن هنا دخل على الحق أفكار ما لهاش علاقة بالحياة ولا بمنهج الحياة ولا بخريطة الحياة، زي مسألة بنود المسيح، زي مسألة العودة إلى الملك والسيطرة والهيمنة عشان يتشبهوا بسليمان لما ملك العالم. بس فكانوا محتاجين حد يصوب لهم الخطأ اللي عندهم ويقيم الحجة على إنه هو نبي. فجاء القرآن، اقرأ القرآن وقارنه باللي عندك وشوف الحق فين واتبع. لكن احنا لا، احنا بنحب لهم إزاء ولا عايزين نتشفى فيهم او شيء من القبيل، لكن المعتاد نرده. نعم. واللي في قلبه حقد وكراهية نقفله ونكشفه، ولا نكشف الله لو ما تلاقي. انما اللي حريص على الحق احبابنا من لهم الخير. واللي يظن ان احنا في كلامنا عن النصارى لنا غرض اخر غير ان احنا نبين الحق بدليله ونقول لهم ادي اللي عندكم وادي اللي هنا وانت حرين براحتكم، ده احنا بنعمل الكلام ده ليه؟ قربة الى الله تبارك وتعالى وحرصا على المحبة الحقيقية، ان ناخد بايد الشخص الى الحق، مش هسيبه تايه. صحيح. وانفق واضحك في وشه وانا عارف انه على ضلال. لا، دي مش نصيحة، فيهم الرسالة خير وبركة، ما فيهموش وما حرين، ربنا هيحاسبنا وهيحاسبهم وهنجتمع سوا عنده. وهل كنا على صدق في اللي بنقوله ولا كنا بنضحك عليه؟ ومحدش هيتكلم معاكم بالصراحة والشفافية دي. نحن نحب لكم الخير، نعم، لكن لا نحب التزوير والتدليس والتلفيق والكلام اللي جاي معلش مستند ودليل. لما الاقي التناقض بين وظاهر في اغلب صفحات الكتاب كله سواء في العهد القديم او الجديد وبشهاده المتخصصين عندكم من الباحثين والدارسين، يبقى انتم على الاقل تفوق. مش عايزين براحتكم برضه. هدايه ربنا سبحانه وتعالى يرزق بها من يشاء من عباده، الهدايه الكونيه. اما الشرعيه فاحنا بنبينها، ان ربنا بينها في القران وبينها للناس كلهم، وبنقارنها باللي عندك، وجايز يكون عندك حاجه احسن من اللي عندنا. لو في هنقول والله الكلام ده احسن من اللي موجود عندنا، بس لغايه دلوقتي ما شفناش. يعني اللي جه يقلد القران قلنا عليه لسه حرام، انت خدت ايات القران وفرغت الكلام اللي فيها وحطيت فيها كلام من عندك. على الرغم من اللي عملوه ده، جابوا بيه احسن من الموجود في الكتاب، احسن من الموجود في بنقرا الكلام مع بعض ما بنعرفش نقراه. صحيح. يعني احيانا الكلام اللي هم مركبينه مش هي دي الصياغه الصح. ما تلاقي مثلا استاذ دكتور يجي يقرا كلامهم لازم يتقرا مرتين ثلاثه عشان تجيب الصح. صح. وهم بيسجلوا، احنا واثقين وهم بيسجلوا الكتاب بتاعهم بالصوت، ان بتقرا خمس ست مرات في كل جمله علشان يجيبوا العباره الصح ويحذفوا الباقي. انت عارف نظام الصوتيات يعني. نعم. ما بجيش كده على طول. هات اي واحد فيهم، هات البابا نفسه خليه يقرا، افتح اي صفحه اقرا من غير ما تغلط، هات ان عرف يجيبها يبقى كويس. بيقول لانه ليس شيء غير ممكن لدى الله، قال كذلك قال ربك هو علي ايه هين. فقالت مريم هو ذا انا امة الرب ليكن لي كقولك، فمضى من عندها الملاك. فقامت مريم في تلك الايام وذهبت بسرعة الى الجبال الى مدينة يهوذا، ودخلت بيت زكريا وسلمت على اليصابات. ادي اول التقاء بين مريم وبين مين؟ وزكريا. دخلت بيت زكريا وسلمت على ايه؟ على زوجته. لاحظ بقى. طب الفترة اللي فاتت دي كلها مفيش أي علاقة تربط الاثنين. نعم. طب ومريم راح هناك عشان ايه؟ ايه اللي مودي مريم عند اليصابات؟ هل قال لها روحي لها؟ ده هي كانت مع خطيبها. مش كده؟ كانت مع يوسف أصلا. صحيح. فلما سمعت اليصابات سلام مريم لك ارتقض الجنين في بطنها وامتلأت اليصابات من الروح القدس. هي عايزين يقولوا ايه؟ ان الاله خلاص حل في بطن ايه؟ مريم. فالاله وهو من بطن مريم بيوزع الروح القدس وبيوزع الايمان والتقوى على العالم ساعتها. هم شوفوا وصل الامور لكده. نعم. فالجنين اللي في بطن اليصابات ده مخلوق من مخلوقات الجنين اللي في بطن مريم. تأثر بالإشعاع. صحيح عقيدته كده. نعم. وامتلأت اليصابات من روح القدس وصرخت بصوت عظيم وقالت: مباركة أنت في النساء ومباركة هي ثمرة بطنك. فمن أين لي هذا أن تأتي أم ربي إلي؟ اتفضل. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني أصبح رب العزة والجلال محشور في بطن مريم، هو اللي بوزع الروح القدس على الايه؟ على العباد. عشان كده بيحشروا الروح القدس جوه كل واحد ويرسموه. لا بس هو حشره في كل واحد مش زي حشره في مريم. صحيح. ده اختلاف يعني. فطوبى للتي آمنت أن يتم ما قيل لها من قبل الرب. فقالت مريم: تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي. هو مخلصك فين؟ سكتين انت اصلا حطاه في بطنك. هيبقى مخلصها ازاي بقى؟ شوف بقى هنا التناقض بقى اللي يفجر راس اي عاقل. هتبتهج، تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي. هيخلصها في بقى اذا كان هو جوه الرحم بين الفرس والدم. نعم. في مكان ما فيش داعي للكلام، لانه نظر الى اتضاع امته اي تواضعها. فهو ذا منذ الان جميع الاجيال تطوبني. ايه معنى كلمه تطوبني؟ جايه من الطيبه. يعني طوبى لك. طوبى هي جاية اصلا معنى اللي هي الدهان بزيت الميرون، مسح بالريحه الحلوه. هذا معنى الطوبى اللي هيجي فيها الرشف. خبرك ازاي؟ لان القدير صنع بي عظائم واسمه قدوس ورحمته الى جيل الاجيال للذين يتقونه. خلي بالك كل الكلام ده والقدير جوه بطنها. صنع قوة بذراعه، ولسه ما طلع له الذراع. شتت المستكبرين من فكر قلوبهم وأنزل الأعزاء عن الكراسي ورفع المتضعين. كل الكلام ده هو لسه نونو ده لسه في بداية الحمل. لسه في بداية الحمل. يعني حتى الكلام ما يجيش، يعني خلي الكلام ده بعد ما ينزل وياخد نفسه، لأنه الوقت مربوط في حبل سري. فازاي الكلام ده يعني؟ نعم. أشبع الجياع خيرات وصرف الأغنياء فارغين. أنت لما تقرا الكلام ده تقول هو كان فين ساعتها؟ كان في بطنه. عضد إسرائيل فتاه، يعني ليذكر رحمة، قوى إسرائيل ليذكر رحمة كما كلم آباءنا لإبراهيم ونسلي إلى الأبد. طب وكلموا بقى النظام ازاي يعني؟ فمكست مريم عندها نحو 3 أشهر ثم رجعت إلى بيت أبيه. يبقى هي قعدت قد إيه؟ هي حامل 3 شهور. كانت اليصابات عندها كام؟ حامل 6 شهور. فيبقى كده تم الحمل لاليصابات 9 شهور لما مريم رجعت لإيه؟ لبيتها. لبيت أبيها. لا لبيتها. لبيتها إيه؟ أبوها ملوش ذكر في الموضوع. إيه. ثم رجعت إلى بيتها. وأما اليصابات فتم زمانها لتلد فولدت ابنا. خلي بالك بقى من الحتة دي، لأن دي اللي يهمنا في المسألة دي. وسمع جيرانها وأقرباؤها، اقرأ كده، أن الرب عظم رحمته لها ففرحوا معها. وفي اليوم الثامن جاءوا ليختنوا الصبي وسموه باسم أبيه زكريا، فأجابت أمه وقالت لا، بل يسمى يوحنا. مع أن اسم الصبي ذكره جبريل. ها؟ جبريل لزكريا، إنا نبشرك بغلام اسمه إيه؟ يحيى. مش هيسميه ساعة الولادة. ها؟ فقالوا لها ليس أحد في عشيرتك تسمى بهذا الاسم، لم نجعل له من قبل سمية. ثم أومأوا إلى أبيه، ماذا يريد أن يسمى؟ يعني كده لسه حد وقت ما بيتكلمش. فطلب لوحا وكتب قائلا اسمه يوحنا. فتعجب الجميع. وفي الحال ان فتح فمه ولسانه وتكلم وبارك الله. فوقع خوف على كل جيرانهم. يعني لسانه كان مربوط ما اتكلمش الا لما تولد يحيى. لسانه اتفتح ساعه الولاده. مين اللي لسانه اتفتح واتكلم ساعه الولاده؟ هل كان زكريا ولا كان يحيى ولا كان عيسى عليه السلام؟ وازاي الامور اتغيرت ودارت بهذا الشكل، في حين ان المصدر الاصلي اللي لسه محفوظ لغايه الان بيقول لا، اللي اتكلم هو عيسى مش يحيى ولا زكريا. نعم، ده وقت الحلقه يا دكتور. نكمل ان شاء الله في اللقاء القادم. جزاك الله كل خير، وربنا يجعل العمل فيه ميزان حسناتك ان شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأسرقات البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولتهدني نحو الصراط المستبين، ولتسقني من نبع شرعتنا المعين. أرني الحقائق دون شك أو ظنوني.